السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. هذا وقد أخذنا فيما أمر الله من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشاذي السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب ما جاء في آية الكرسي. نعم. سلم هذا في فضل آية الكرسي. هذه الآية لها فضل عظيم على غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وكنيته أبو المنذر: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال فأعاد عليه: أي أبا المنذر، أي آية معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعند ذلك أصاب، فلما أصاب قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليكون العلم هنيئا هنيئا لك، بشرى يعني، وبشرك العلم أنت عالم، يعني علمت ما لا يعلمه غيرك. ففي فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله. نعم. قال: باب في سورة الصمد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا فضل سورة الإخلاص، سورة الصمد، سورة الإخلاص. وذلك أن رجلا كان في جاره رجل ليلة طول الليل يقرأ سورة الإخلاص، فتعجب من ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي جار ما يقرأ البقرة ولا العمران ولا إلا ما يقرأ سورة الإخلاص طول الليل، وعنده سور طوال كثيرة، فكأنه يتقالها، هذه قليلة، لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لفضلها: إنها تعدل ثلث القرآن، البقرة وغيرها لا يعدلها، بل هي أفضل، حتى تعادل